ما تتلو الشياطين. طيب، عبارات المفسرين في قوله تعالى وما تتلو الشياطين عندنا الآن معنيان. هناك قولان للمفسرين عرفناهما. الأول ما تتلو الشياطين، يعني ما ترويه وتخبر به. التلاوة هنا يعني الرواية، ترويه وتخبر به. المعنى الثاني تتلوه ليس بمعنى تقرأه، ولكن معناها تتبعه وتأخذ به. ما تتلو الشياطين ما تتبعه وتأخذ به. فكان عندنا من الدرس الماضي معنيان: ما ترويه وتخبر به، وما تتبعه وتأخذ به. فهل هناك شيء زائد في التفاسير عن هذين المعنيين؟ زائد ما تتلو الشياطين. طيب، نعم، هذا تفسير القاسي. تتلو بمعنى تقص وتحدث. تكذب وتختلق. طيب، غير طيب، إذا سنكتب الآن ما تتلو الشياطين، ما تأخذ به وتتبعه وتقدمه. وما ترويه وتخبر به كاذبة. فليشمل المعاني ما تتلو الشياطين وتأخذ به وتتبعه وتقدمه، وما ترويه وتخبر به كاذبة. طيب، على ملك سليمان في زمنه وعهد ملكه، وما أقحموه وزادوه من السحر والكفر في الكتب التي كان سليمان عليه السلام. يكتب فيها مما نزل عليه من الوحي، مما نزل عليه، وما خلطوه من الكذب مع الأخبار التي كانوا يسترقونها من السماء. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لسليمان عليه السلام كاتب يكتب له كل شيء يأمره، كان يكتب كل شيء. فلم أنه كان لسليمان عليه السلام كاتب يكتب له كل شيء. الرواية نص في أبي حاتم كما يلي: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكثره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبوه حتى أنزل أو أنزل على محمد واتبعوا مثل الشياطين. طيب، وجاءنا ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صح عن عباس رضي الله عنهما أنه كان لسليمان عليه السلام كاتب يكتب له كل شيء بأمره. كاتب يكتب له كل شيء بأمر سليمان ثم يدفنه تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان عليه السلام أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. رواه ابن أبي حاتم 988، وصحح سند الحافظ الفتح 10 على 264. وهنا وقد صحح الحافظ بن حجر رواية الأعمش عن المنهال عن سعيد انظر فتح الباري 10 على 224. من وين جبنا 264؟ هي طبعا ممكن تختلف طبعات فتح الباري، ما في مشكلة، لكن أمس إيش كانت؟ كانت 224؟ هذا صاحبك يزود. من عندك انت؟ طيب 224. طيب، ويحتمل أنه مما أخذه ابن عباس رضي الله عنهما عن أهل الكتاب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن الشياطين خلطوا السحر والكفر مع ما كانوا يستريقونه بسمعهم من أخبار السماء، وكتبوا ذلك ودفنوه. ولما مات سليمان عليه السلام دلوا الناس عليه، فاستخرجه الناس وهم اليهود واتبعوه وعملوا به، وظن بعضهم أن سليمان عليه السلام كان يأخذ بالسحر ويعمل به. الرواية التي ساقها الواحدي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد العزيز القبطري، أخبرنا أبو الفضل الحدادي، أخبرنا أبو يزيد الخالدي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عمران بن الحارث قال: بينما نحن عند ابن عباس إذ قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق، فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معه 70 كذبة، فيشربها قلوب الناس. فاطلع على ذلك سليمان فأخذها فدفنها تحت الكرسي. فلما مات سليمان قال شيطان بالطريق: ألا أدلكم على كنز سليمان الممنع الذي لا كنز له مثله؟ قالوا: نعم. قال: تحت الكرسي. فأخرجوه فقالوا: هذا سحر. فتناسخته الأمم، فأنزل الله تعالى عذر سليمان واتبعوا ما تنزل الشياطين على ملك سليمان وكفر سليمان. أسباب النزول للواحدي صفحة 29، وأخرجه الحاكم، صححه الذهبي في المستدرك. طيب، وجاء عن عباس رضي الله عنه أيضا أن الشياطين خلطوا السحر والكفر مع ما كانوا يسترقونه بسمع من أخبار السماء، وكتبوا ذلك ودفنوه. ولما مات سليمان عليه السلام دلوا الناس عليه، فاستخرجته الناس وهم اليهود واتبعوه وعملوا به، وظن بعضهم أن سليمان عليه السلام كان يأخذ بالسحر ويعمل به، وحيث أن السحر كفر ولا يمكن لنبي الله أن يعمل به، لذا فقد برأ الله نبيه سليمان عليه السلام مما افتراه عليه هؤلاء الشياطين واليهود، فقال تعالى: وما كفر سليمان بتعلم السحر أو تعليمه. وما كفر سليمان بتعلم السحر أو تعليمه. طيب بعدين بين قوسين: ولكن الشياطين كفروا. وصلنا هذا الموضع. ولكن الشياطين كفروا. طيب إذن اقرأ التفسير مكان وصلنا للتفسير. طيب وين وصلت؟ قول الحسن البصري. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول الحسن البصري رحمه الله: لقد كان السحر قبل زمان سليمان ابن داود، صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان ابن داود بعده، كما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآية. ثم ذكر القصة بعدها وفيها: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيه صالح: إنما أنت من المسحرين، أي المسحورين على المشهور. وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله إن كان له إخوة، أو يكون لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردها، فتقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: قال اختلف الناس في هذا المقام، يقصد بالناس العلماء طبعا. هذه عبارة يعني كلمة مشهورة، يقول مثلا اختلف الناس على ذكر مذاهب الناس في هذا، اختلف الناس في هذا على أقوال، يقصدون بالناس العلماء. طبعا هنا علماء التفسير، فيقول اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أي ما هذه في أي موضع؟ وما كفر سليمان ما فيها إلا واحد، ما كفر نافية، نفي الكفر عن سليمان. أي ما اللي فيها الخلاف؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. كل الكلام الآن في هذه الآية. نحن الآن عرفنا واتبعوا ما تتلو، اتبع اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما كانت تقص وتكذب وتتبع وتفضل الشياطين طيب على ملك سليمان على عهده، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبع اليهود ما كانت الشياطين ترويه وتكذب به وتقدمه وتعمل به من السحر على عهد سليمان على ملكه ووقته وفي زمنه، وما كفر سليمان بتعلم السحر ولا بتعليمه، ولكن الشياطين كفروا. ليش كفروا؟ يعلمون الناس السحر، إذن تعليم الناس السحر كفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذلك. فهل الشياطين تعلم الناس السحر وتعلمهم ما أنزل على الملكين ببابل؟ فيصير ما بمعنى الذي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل، ولا ما نافية يعلمون الناس السحر انتهى الكلام وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ولا في تقديم وتأخير؟ طيب فالآن يقول ابن كثير اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعض إلى أن ما نافية أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. قال القرطبي ما نافية ومعطوف في قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، يعني نزلوا بالسحر من السماء. فالآية تنفي هذا وتقول وما أنزل على الملكين، ما حصل إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر أو أنه نزل أنهما نزل بالسحر. طيب قال فأكذبهم الله، يعني نفى نزول الملكين بالسحر، وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. فالآن إيش رأي القرطبي؟ أنه كلام فيه تقديم وتأخير، يعني وما كفر سليمان ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين السحر أبدا، ولا أمر به ولا علماه لأحد ولا شيء. طيب إذن أين كانت من هم الشياطين هاروت وماروت؟ ماذا كانوا يفعلون يعلمون الناس السحر؟ وين؟ ببابل. إذن صارت العبارة الآن صار الكلام يعني على الترتيب وما ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس ببابل السحر الذي يزعمان أن الملكين نزل به وما أنزل على الملكين السحر. طبعا يعني المعنى يصير ماشي، يعني كلام من جهة المعنى، لكن من جهة الترتيب كذا تقديم تأخير وتقديم تأخير. فيقول القرطبي ما نافية ومعطوف في قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قول هاروت وماروت بدلا من الشياطين. طيب إيش المشكلة حتطلع عندنا الآن في هذا القول؟ أن هاروت وماروت اثنين، ليش قال الشياطين؟ ليش ما قال وما يعلمون وما ولكن الشيطان ولكن الشيطانين كفرا يعلمان الناس السحر. ها؟ يعني ستكون هذه المشكلة. فأجاب القرطبي عن هذا قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على اثنين، مثل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أن الأصل إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما. قلبا هما ثنتين، هما اثنتان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب، بس إنما جمع قال قلوبكما، فليش ما قال فقد صغى قلباكما؟ لأنه يجوز إطلاق الجمع على المثنى، يجوز إطلاق الجمع على المثنى. فهذا يعني القرطبي هذه رأيه، أنه هاروت وماروت اسم لشيطانين كان يعلمان الناس السحر ببابل في العراق، ويزعمان أن جبريل وميكائيل نزل به من السماء، وأن الله نفى هذا وقال وما نزل وما أنزل على الملكين. طيب، تقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل وهاروت وماروت، ثم قالوا هذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سوى. خلاص قرطبي يعني قرر هذا وقال وغيره لا. طيب إذا خلاص الآن نفهم، يعني هذا هو، هذا قول من الأقوال. أي نعم. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يقول لم ينزل الله السحر، وبإسناد عن الربيع بن أنس في قوله وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله عليهم السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين ولكن وما أنزل الله السحر على الملكين. في مقارنة بين مخطوطات من كثير. وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهم السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل ابن مرزوق عن عطية وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر، وحدثنا فضل بن شاذان حدثنا محمد ابن عيسى حدثنا يعلى يعني ابن أسد حدثنا بكر يعني ابن مصعب حدثنا الحسن ابن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزة كان يقرأها وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وما أنزل على الملكين لأن الملكين ملائكة، الملكين ملك، سليمان ملك وداود ملك، وما أنزل على الملك على الملكين داود وسليمان. وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحر. يقول: علم الإيمان والكفر، فالسحر من الكفر، فهما ينهيان عنه أشد النهي. رواه ابن أبي حاتم. طيب الآن خلص، يعني هذا الرأي الأول وهو لكتاب قرطبي وما يسانده من الآثار. الآن سيذكر أن ابن جرير نفى هذا تماما وقال ما لا يمكن تكون نافية، وأن هذا باطل القول، وأن ما بمعنى الذي، وأن هنالك ملكان اسمهما هاروت وماروت، ودخل في قضية أخرى. يعني طبعا هنا يعني طالب العلم لازم يفهم كل يعني عالم أو القول، يعني من الذي قال به ولماذا قال به، ما هي حججه، يعني يتصور يفهم يعني اختلاف أفهام العلماء ولماذا اختلفوا، فهذا يوسع مدارك طالب علم ويجعله يعني يقلب الاحتمالات في ذهنه ويعني يتخيل كيف يعني قال العلماء، اختلف العلماء، وما هي وجهة نظر كل من طوائف من كل طائفة من العلماء، ومأخذ كل واحد منهم أدلته والأسباب التي دعته القول بهذا القول ورد على القول الأقوال الأخرى. هذا مفيد جدا لطالب العلم. أول شيء تذهب قضية أحادية النظر، ما يعني ما في لفهم واحد وباقي كل لغة، هذا فهم يعني هذا قال به علماء وهذا قال به علماء، بقي القضية يعني ما هو الأرجح. نعم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول، وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا. من عند تفسير الطبري؟ وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. إذن ابن كثير يستغرب كلام ابن جرير، أن ما بمعنى الذي يعلمان الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل، وأن الملكين فعلا أنزل عليهم السحر، وأنهما كان يعلمان الناس ما أنزل عليهما بأمر الله ابتلاء وامتحانا، فيعلمان واحد السحر ويقولان لا تعمل به ترى نحن فتنة لا تكفر، فالشياطين صارت تعلم الناس السحر وما جاء به الملكان امتحانا للعباد. هذه وجهة نظر ابن جرير. قال ابن كثير: وهذا الذي سلكه غريب جدا، يعني انه كيف الله ينزل على ملكين الارض وينزل عليهما السحر ويقول لهما علموا الناس السحر. طيب، واغرب منه قول من زعم ان هاروت وماروت قبيلان من الجن. قبيلان يعني قبائل، من قبائل الجن، مثل يأجوج ومأجوج قبيلتان. قالها اسم من الانس، طبعا من الانس. يقول هذا هاروت وماروت قبيلان من الجن، وادعاه ابن حزم وما في دليل على هذا. طيب، اقوال ايضا. نعم. وروى ابن ابي حاتم باسناده عن الضحاك بن مزاحم انه كان يقراها وما انزل على الملكين ويقول: هما علجان من اهل بابل. علجان يعني طبعا كلمة علج تطلق على الرومي الأعجم الرومي الكافر غالبا، يعني علج في لغة العرب يطلقونها أو في السياق الذي السياقات التي أتت بها الرومي الكافر يقال له علج، كما أظن ذكر صاحب القاموس. قال في مادة عا لا جا، قال العلج العلج الرجل من كفار العجم، الرجل من كفار العجم، والجمع علوج وأعلاج وعلاجه. الرجل من كفار العجم، قال تطلق على الحمار وعلى حمار الوحش وعلى السمين القوي، يطلق عليه علج السمين القوي. طيب إذن قال الرجل من كفار العجم هذا العلج. نعم. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق، لأن هنا مشكلة الآن، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب هاروت وماروت علجان من أهل بابل، كيف ما الذي نزل عليهما؟ فقالوا نزل بمعنى خلق، والإنزال الخلق وليس بمعنى الوحي، ما هو نزول الوحي، لأن في يعني من جراء القول هذا ستنشأ مشكلة، وش اللي أنزل؟ كيف أنزل؟ واثنين من عروج كفار العجم إيش نزل عليهم؟ فقالوا نزول بمعنى الخلق. طيب أكمل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء في قوله وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني خلق لكم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وينزل لكم من السماء رزقا، وفي الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما يقال أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزة والضحاك والحسن البصري أنهم قرأوا وما أنزل على الملكين بكسر اللام، قال ابن أبزة وهما داود وسليمان. قال القرطبي فعلى هذا تكون ما نافية أيضا. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله يعلمون الناس السحر، قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، وسأله رجل عن قول الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال الرجل يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما، فقال القاسم ما أبالي أيتهما كانت. ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم قال في هذه القصة لا أبالي أي ذلك كان إني آمنت به. وذهب كثيرون من السلف إلى هذا قول آخر. الآن هذا قول آخر، ذهب كثيرون من السلف وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنريده إن شاء الله تعالى. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عمر. يسوى على هذا يعني في تقديم وتأخير. وقد حكاه القرطبي. طيب ماشي. قال حكاه القرطبي. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي. ذكر الحديث الوارد في ذلك. لا إذن هنا في تكملة في الطبعة هذه. هذه الطبعة يعني هي أكمل الطبعات في ابن كثير التي صدرت حتى الآن. هذه طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث التي حققها 5 من المحققين على النسخة الأزهرية ونسخة كاملة من دار الكتب المصرية. ففيها كما سنريد إن شاء الله تعالى، وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة، لأن الآن إذا قلت أن هذول ملكين ستنشأ مشكلة ثانية، كيف الملائكة وتعلم السحر؟ فما هو الرد؟ قال وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علم من أمر إبليس ما سبق، وفي قوله وفي قول إنه كان من الملائكة يعني إبليس لقوله تعالى ويقولون الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكى القرطبي عن علي بن عباس ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه هو حديث أحمد المذكور، اللي فيه القول يعني الآن انتقلنا إلى قول إن الملكين هاروت وماروت يعني نزل عليهما السحر علم السحر وأنهما علماه للناس. فالآن السؤال يعني هل هذان الملكان علم الناس السحر بأمر من الله كما قال بعضهم أنه أرسل ابتلاء للعباد ويعلمان أن يقولان الواحد ترى السحر كذا كذا كذا ولكن لا تعمل به نحن فتنة لا تكفر ويتركانه، هل هكذا؟ لأن هناك من ذهب إلى أن هذين الملكين عصيا الله بتعليم السحر، فإن قال كيف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فقال هذه حالة خاصة من الملائكة مثل إبليس كان من الملائكة ثم كفر. طبعا هذه الآن أقوال يعني غض النظر إيش صحة القول، بس يعني أنه هذا يعني أنه قد قيل هذا الكلام قيل هذه الأقوال قيلت. طيب اللي قال إنها ملكان وعصيا الله إيش مستنده؟ جاب حديث أحمد، أتى بحديث أحمد وحديث أخرى كثيرة، فنقرأ حديث أحمد رحمه. طبعا سنعود بعد ذلك إلى اختصار الكلام في الأقوال ورأينا أن منهم من قال هاروت وماروت شيطانان، ومنهم من قال ملكان، ومنهم من قال عِلْجان، ها؟ ومنهم من قال وما أنزل على الملكين سليمان وداود، وتغيرت القضية كلها يعني ما صارت ملكين صارت ملكين. طيب هاروت وماروت هل هي من الشياطين ولا هي من الملائكة؟ لهما من الملائكة ولا من الشياطين ولا من العلوج؟ نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا يحيى ابن أبي بكير حدثنا زهير ابن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت، يعني الملائكة اختارت 2 من أعبد الملائكة وأفضل الملائكة هاروت وماروت لينزل إلى الأرض وخلص يخوض هذه يعني يعيشان على الأرض وينظروا كيف يعملون. نعم. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما زهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت يعني افتتن بها وسألاها الفاحشة. طبعا بغض النظر عن صحة الرواية لأن نشوف معنى آخر الكلام. نعم. فقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال لا والله لا نقتله أبدا. ثم ذهبت فرجعت بقدح خمر تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي. فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتما علي إلا وقد فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم الحذاء. روى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك. وروى عنه ابن عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمر بن الحارث ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال. وقد تفرد يعني ابن أبي حاتم أخرج له في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا من هذا. إيش يعني؟ لا من الجرح ولا من التعديل. يعني ذكروا في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه لا جرحا ولا تعديلا. فالبناء على ذلك يكون مستور الحال. طبعا مستور الحال يعني حديث ضعيف الأصل فيه. نعم. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردوية. طيب ذكر سند ابن مردوية وبعدين قال ابن جعفر بن جرير عن نافع قال سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء. قلت لا مرتين أو ثلاثا ثم قلت قد طلعت. قال لا مرحبا بها ولا أهلا. فقلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع. فرى له حديث إن الملائكة قالت يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب. قال إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك. فاختاروا ملكين منكم فاختار هاروت وماروت. وهذان أيضا غريبان جدا. ابن كثير قال وأقرب ما يكون هات. وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مصدر القصة بنو إسرائيل. خلاص مصدر القصة بنو إسرائيل لأنه قال عن ابن عمر عن كعب الأحبار. كعب الأحبار من أين ما مصادر كعب الأحبار؟ كعب الأحبار إسرائيليات. لا يوثق بهذا الكلام. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وإبليس أصلا ما هو من الملائكة. إبليس هو رئيس الجن أو كبير الجن وهو كبير الجن. وهذا القوم خلقوا من نار وهذا من نور والملائكة من نور. والملائكة أجل من أن تعصي الله وأجل من أن تفتن بالنساء وأجل من أن تفعل الفاحشة وأجل من أن تشرب الخمر. والملائكة يكفيهم أن الله قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما يحتاج يقول ليش ما ننزل الملائكة على الأرض ونشوف كيف تعمل. ما يحتاج خلاص يعني مقنع لهم ما يقوله يقتنعون ويرضون بما قاله الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون يعني ولا يحتاجون إلى إثباتات. والملائكة ما فيها شهوات ما فيها نوازع شر أصلا لكي تفتتن بالنساء. وإنه يعني نهاية أن الملكين قد وسخا إلى كوكبين. ولنا لما طلع الكوكب قال الزهرة طلعت قال لا مرحبا ولا أهلا. الرواية هذه أصلا يعني كما قال ابن كثير غريب جدا ولا يصح. هذه روايات إسرائيلية. بعد ذلك ذكر ابن كثير إني أرسل إلى بني آدم رسلا ليس بيني وبينكم رسول، انزل لا تشرك بي شيئا ولا تزني ولا تشرب الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا حتى استكمل جميع ما نهي عنه. ورواه ابن جرير قال ابن كثير: فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. إذن دار الحديث ورجع إلى كتب بني إسرائيل. ابن كثير قال ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين، يعني خلصنا حديث أحمد المرفوع وأنه منكر، الحديث هذا ضعيف منكر، يعني يقول أبو حاتم في العلل، اللي يبغى يسجل حديث أحمد، اللي يبغى يسجل على حديث أحمد المتقدم، قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث منكر. حديث أحمد الطويل أول واحد. الألباني ذكر السلسلة الضعيفة رقم 3، ومثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألها. هذا حديث أحمد. طيب، قال أبو حاتم في العلل 2/69: هذا حديث منكر. وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 170، وقال باطل. مين ضعفه؟ أحمد شاكر 6172 في تعليق على مسلم أحمد. نعم، تعليق على مسلم. طيب خلاص، إذن هذا عرفنا الآن ما في يعني الإسرائيليات. هذا على الراوي، هذا على الراوي موسى بن جبير. لما قال رجال كلهم ثقات رجال صحيحين إلا موسى بن جبير، قلنا مستور الحال. طيب، ثم ذكر ابن كثير فصلا عن الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وكل قضية على يعني الملائكة التي تكلمت وطلبت يعني أن، وأنه قال اختاروا منكم واختاروا هاروت وماروت، وكلها لا علاقة بقضية الزهرة والكوكب وأنها مثلت امرأة وأنه فتن بها والسكر والخمر. وبعد ما قال الكثير: وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة والله أعلم بالصواب. طيب، يقول ابن كثير: وقد روي في قصة هاروت وماروت أو عن جماعة من التابعين، وقصها خلق من المفسرين ومن المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل. هذه خلاصة مهمة، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. ثم قال: وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب أحببنا أن ننبه عليه. نعم، اقرأ هذا. لأنه بعد ما يذكر من كثير هذا سيقول: فهذا إسناد جيد إلى عائشة. هو أثر غريب وسياق عجيب، لكن قال هذا إسناد جيد إلى عائشة. وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذا أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ربيع بن سليمان. قصة طويلة. وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها. طيب، إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك. إذن وصلت المرأة هذه من دومة الجندل بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. نعم. كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني. طيب، ليش جاءت لعائشة؟ أصلا جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به، يعني المهم أن هي اطلعت على أشياء من السحر، ولما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام مات صارت تبكي حتى رحمتها عائشة وقالت: إني أخاف أن أكون قد هلكت. طيب، إيش القصة؟ من وين تبدأ القصة؟ كان لي زوج فغاب عني. فإذا هذه المرأة اللي من دومة الجندل قصتها تبدأ أنه كان لها زوج فغاب عنها. طيب، ولما غاب عنها الزوج تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. إذن هذه تبغى حل، زوجها غاب وما رجع، تبغى زوجها، فجاءتها عجوز قالت: إذا نفذت ما سأمرك به أعيد إليك زوجك. فلا سندخل يعني في قضية سحر يعني في قاع المرأة. نعم. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلق. فلم يكن كشيء، شوف، هي من دومة الجندل وجابت لها العجوز كلبين أسودين، كل واحدة ركبت على كلب أسود، والكلب الأسود شيطان، فتقول يعني ما كان شيء، يعني ما أخذ وقت، ولا نحن في بابل، من دومة الجندل إلى بابل، طبعا الجن يجيبوها يعني مسافة، يعني أي نعم. سرعة. فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجعي. فأبيت وقلت: لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. يعني أصرت على تعلم السحر لأنها تريد زوجها، بالرغم من تحذير هذين الرجلين المعلقين بأرجلهما. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجعي. فأبيت وقلت: لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور الفرن فبولي فيه. نعم. فذهبت ففزعت ولم أفعل. فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأبت. ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فأرببت وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. نعم. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فقشعررت ثم رجعت إليهم ثم رجعت وخفت ثم رجعت إليهما ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجع إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأبت وأبيت. فأرببت وأبيت. نعم. فأرببت وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه. يعني المرة الثالثة خلاص بالت في التنور. نعم. فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني، فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت: بلى، لم تريد شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت: أطلعي. فأطلعت. يعني المرأة العجوز اللي جابتها أصلا لما صار بينهما كلام قلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، يعني أنكرت إنهم قال لها شيئا، وإنه قال: روح بولي في التنور، وإنها بالت في التنور، وإنها رأت كذا وكذا. فقالت: بلى، لم تريدي شيئا إلا كان. خلاص الآن أنت بعد ما فعلت هذا الشيء الرغبات سوف تتحقق، رغباتك ستتحقق، خذي هذا القمح فابذري. فابذر فبذرت وقلت: أطلعي. فأطلعت ثم قلت: احقلي. فأحقلت أو أطلعت وأحقلت، يعني القمح هذا بذر ونبت وأثمر وحصد كله يعني بالكلام بس بدون كلام يحدث. طيب ماشي أثمر. وقلت: أطلعي. فأطلعت. وقلت: أحقلي. فأحقلت. ثم قلت: أفركي. فأفركت. تفرك اللي هو سنابل القمح. نعم. ثم قلت: أيبسي. فأيبست. ثم قلت: أطحني. فأطحنت. ثم قلت: أخبزي. فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم. وزاد بعد قوله: ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما، يعني لو كان أبواك حيا كان أمرناك ببره لكي يكفر عنك ما وقعت فيه من السحر والدخول في السحر إلى آخره. فيعني إن بر الوالدين يكفر الكبائر، مثل جاء قال إني قتلت، قال ألك والدة؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال إذا فبره، فبر الوالدين ولا الخالة إذا ما وجدته، يعني هذا يكفر الكبائر العظيمة. قال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال، إذ غل القمح أخرجته فورا. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيل، يعني أن الساحر ما يغير الأشياء حقيقة، لكن غير عينك أنت فترى الشيء على خلاف ما هو عليه. نعم. كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنباوند كما قال السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم. يعني الآن كل قصة المرأة هذه الإجابة ليش أتى بها؟ لأن فيها أنها رأت رجلين معلقين ونهياها عن السحر وأصرت وقال اذهبا بولي في التنور. بس ما في ترى في هذه القصة أن الرجلين معلقين هم ملكين ولا هم، ما في، إن رأت رجلين معلقين وبس، فلأجل هذا أتى بالقصة. طيب طبعا ابن كثير في الحقيقة رحمه الله توسع كثيرا هنا، كان ممكن يختصر كثير من هذا الكلام، لكن لعله في أول التأليف في أول السورة يعني أول الكتاب يكون يعني أراد أن يجمع جمع أشياء كثيرة. طيب لكن نحن الآن يعني في الخلاصة، يعني بغض النظر عن أشياء الغرائب والعجائب، يعني طيب ما هو المعنى الإجمالي للآية؟ اقرأ من السعدي. وين السعدي؟ شيخ تفسير شيخ السعدي. ها؟ أيوة. هات. اقرأ. من عند قوله. طيب وما كفر سليمان؟ وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا بذلك يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق. أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. إذن الشيخ السعدي رحمه الله اختار أن هاروت وماروت أنهما ملكان، وأنهما نزل على الناس يعلمان الناس السحر، وأن الله عز وجل أمرهما بهذا، وأنهما يحذران كل واحد يعلمانه بأن هذه فتنة فلا تكفر، وأن هذا كان ابتلاء من الله يعني امتحان، أنه لا يعني ليس إنزال الملكين لتعليم السحر أن الله يحب ذلك ولا أنه يريده، ولكن ابتلاء، مثل جعل سلاح بيد شخص ويقال له احذر، هذا اختبار لك، احذر انتبه لا تستعمل كذا فيه. ف أنه هذا كان إنزال ملكين ابتداء من الله، وليس أن الملكين كفر ولا أنهما زنيا ولا شيء، مجرد إنزال ملكين لاختبار العباد. كيف الاختبار؟ أن الملكين يعلمان الناس السحر، وكل واحد يعلمان يقولان له نحن فتنة لا تكفر. فالشياطين علمت الناس السحر الذي تعرفه والسحر الذي جاء به الملكان. هذه خلاصة الكلام. فإذا الشيخ يرى أنهما ملكان، ولكن نزل ابتلاء من الله. ابن جزي إيش قال؟ ولكن الشياطين كفروا. ما جاب هذه؟ طيب ايوه بس اسم ملكين وبس، ما قال طيب يعلمان الناس وما يعلمان من أحد. ما ذكر. طيب القاسمي هذا خلاصة كلامه، خلاصة قال إنهما رجلان بأرض بابل تظاهرا بالصلاح وفي الحقيقة أنهما يعلمان الناس السحر، والناس كانوا يظنونهما من صلاحهما أنهما ملكين. نكتفي بهذا اليوم، يعني في قضية في أمر في القصة هذه، وسنعود إليها غدا إن شاء الله. ها الشيخ الألباني اسمع، هو قال لنا ملكين في القصة، فإذا برجلين معلقين. ها لكن هل قالت المرأة أن هذه ملكين؟ إيش قالت؟ ذكر الحديث هذا الطويل، وهذا مهم، هذا مهم أن نكتب ال أيوة. إذا نكتب هذا الكلام بالنسبة لحديث عائشة والمرأة التي من دومة الجندل، المرأة التي من دومة الجندل حديثها طيب، أورده الألباني في السلسلة الضعيفة أيوة 912 إيش قال؟ باطل، ضعيف، ضعيف جدا. طيب وقال الألباني المرأة مجهولة فلا يؤخذ منها. وقال أحمد شاكر رحمه الله لا ندري، أيوة، هل المرأة صدقت؟ وين ذكر أحمد شاكر؟ هو الألباني نقل كلام أحمد شاكر، ها؟ طيب، ابن كثير قال إسناد جيد إلى عائشة، لكن عرف رد صحته ويقول أن المرأة هذه ما ندري هي صادقة، هي ما هي من الصحابية، مرأة ما هي صحابية، جاءت والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، تزعم أنه صار كذا كذا، إيش يعني، ما هذا؟ الله أعلم. أيوة، هذا السلسلة ضعيفة، تحقيق. طيب، في سنن الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأ. إذا الآن المسألة ما هي؟ لو واحد حلف أن يفعل شيئا، أو حلف أن لا يفعل شيئا، حلف أن لا يفعل شيئا ثم أراد أن يفعله، واحد قال الله والله ما أكلم فلان ثم أراد أن يكلمه، قال والله ما أدخل بيت خالي ثم أراد أن يدخل بيت خالي، هل يجوز أن يكفر ما دام نوى يكسر اليمين؟ هل يجوز أن يكفر ثم يدخل بيت خالي، ولا ما يجوز يكفر إلا بعد ما يدخل بيت خالي حتى تحسب الكفارة؟ إذا واحد حلف أن لا يفعل شيئا ثم أراد أن يفعله، فهل يجزئه أن يكفر قبل الحنث ولا لازم يكفر بعد الحنث؟ هذا هو السؤال. لو أتى بالحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل، إذا الحديث يدل على أنه ممكن تكون الكفارة قبل الحنث، لأنه يعني قال فليكفر عن يمينه وليفعل، ليفعل الذي هو خير الأفضل الأحسن. طيب، الترمذي قال عمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق. لقوله في الحديث فليكفر وليفعل، وفي رواية فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير. طيب، الذين قالوا انه ما يجزئ ليش؟ قالوا انها قبل الحنث صدقه، يعني ما هي واجبه وما تجب الا بعد الحنث، فاذا صد أخرج كفارة قبل الحنث فقد أخرج صدقة مستحبة ولم يخرج الواجب، ولأن أصلا ما يجب إلا بعد الحنث. يعني هذه حجته. لو واحد أخرج الزكاة قبل وقتها تجزئ؟ بكرت الزكاة معناه ما تجب عليه الآن، تجزئ. يعني طبعا تجزئ، قال بعضهم إلا إذا كان هناك سبب، يعني ما يجوز يعجلها إلا إذا في سبب. النبي عليه الصلاة والسلام استعجل من العباس زكاة سنتين لوجود حاجة عامة ومستعجلة، لكنها تجزئ. طيب تجزئ. طيب وهذه أيضا نفس الشيء، لما طلعها صحيح ما هي واجبة لكن تجزئ. والحديث حجة، يعني الآن الحديث حجة. لو واحد جاء يفسر المسألة يعني يقول لأنها واجب ومستحبة واجب، فنقول طبعا عندنا ما هو أقوى من هذا الاستدلالات، وهو قضية الحديث اللي يكفر ثم ليفعل. لكن متى ما يجزئ؟ عندما واحد يكفر قبل أن يحلف. لو جاء واحد وقال أنا أبو أحلف وأحنف بكفر من الآن، يعني في ناس فنانين في اختراع أشياء، هذه لا تجزئ باتفاق العلماء. طب إذا واحد كفر بعد ما حنث تجزئ باتفاق العلماء؟ إذا لو كفر قبل ما يحلف لا تجزئ باتفاق العلماء. يعني لو أخرج كفارة بين حلف وبين حنث يقول طلع كفارة ثانية، هذيك ما انعقد اليمين أصلا. كفارة إيش؟ ما انعقد اليمين أصلا حتى تطلع كفارة. فإخراج الكفارة قبل الحلف لا يجوز بالاتفاق، لا يجزئ بالاتفاق، وإخراجها بعد الحنث يجزئ بالاتفاق. وين وقع الخلاف؟ إذا أخرج الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث، والراجح أنها تجزئ. طبعا في قول يعني ايضا لا يؤخذ به، وهو انه ما في كفاره اصلا. يقول يعني اذا واحد حلف على شيء وراى غيره خيرا منها خلاص ياتي الخير وما يكفر. نقل هذا احتمال بعيد ولا عبره به. ماشي، هذا للاتفاق وهذا للجواز، ذاك اللي هو الأصل والوجوب وهذا للجواز. هل يشرع التورك في النافلة الرباعية؟ الجواب نعم، لكن ما هي النافلة الرباعية؟ قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، ايوه وتر مو أربعة، حتى الظهر مثنى مثنى، تراويح مثنى مثنى. برضو مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الضحى مثنى مثنى. فالشاهد يعني انه اذا فيها اي صلاة فيها تشهدين فأكثر، الأخير منهم تورك، والباقي كله افتراس. واحد جاء في التشهد الأول من صلاة المغرب مع الإمام، جلس أول جلسة، قام الإمام جاب ركعة ثالثة وجلس التشهد الأخير، جلس صاحبنا معه ثاني جلسة، سلم الإمام، قام صاحبنا يجيب ركعة ثانية من المغرب، وبعد ما صارت ركعتين جلس صاحبنا للتشهد الأول، وهذه ثالث جلسة. ثم أتى صاحبنا بالركعة الثالثة وجلس التشهد الأخير، صارت رابع جلسة. هذه الصلاة فيها أربع تشهدات، أي منهم الافتراس وأي منهم التورك؟ كل افتراس ما عدا الأخيرة. هو التشهد اللي قبل السلام هو اللي فيه تورك. طيب، هل تشرع جلسة الاستراحة في الصلاة ذات الركعتين؟ وين حيستريح؟ كان يستوي قاعدة في وتر من صلاته. يعني بعد الأولى وبعد الثالثة. أما بعد الثاني هو أصلا حيرتاح. يعني بعد الثانية وبعد الرابعة في تشهد، ما في جلسة استراحة. شوف السؤال، هل تشرع جلسة الاستراحة في الصلاة ذات الركعتين فرضا كانت أو نافلة؟ إذا هذا قصده نعم تشرع جلسة الاستراحة في الصلاة ذات الركعتين فرضا كانت أو نافلة، يعني بعد الركعة الأولى. طيب، ما يندى له الجبين انتشار المعاصي والمجاهرة بها، كيف تكون النصيحة؟ تبيان الحكم والموعظة، أمران، تبيان الحكم والموعظة. ما حكم إسبال السراويل والبناطيل إذا لم تكن الخيلاء؟ ما يجوز. ما أسفل الكعبين من إزار في النار، ومن جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله إليه. يعني اللي بخيلاء هذا أشد وأشد. ما أفضل كتب محققة لكثير من كثير؟ ذكرنا أنه هذا الطبعة من جهة التحقيق على المخطوطات واستكمال النواقص، هذه أفضل الطبعات، اللي هي تحقيق خمسة، مصطفى السيد ومحمد رشاد والعجماوي وعبد الباقي وعباس قطب، حسن قطب، مكتبة أولاد الشيخ للتراث. تليها طبعة أخرى نشر دار الحديث في القاهرة، السيد محمد السيد وجيه محمد أحمد ومصطفى عبد الحكيم سيد صادق. تليها طبعة دار الشعب، وفي تحقيق البنا محمد بن إبراهيم الدكتور جيدة أيضا، نشر دار بن حزم، وفي بعد ذلك دار طيبة فيها بعض التحقيق على أخطاء مطبعية. طيب، كيف يحصل المؤذن على أجر الترديد؟ لأنه هو المؤذن نفسه، هو يعني أجره في الأذان كبير جدا، على أنه هو يردد، ترى يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يرددها قبل أن يقولها، يقولها في نفسه ثم يقولها جهرا، وهذه السنة تسمى الترجيع، هذه للمؤذن. مريض يخرج من جسمه قروح دمل فتجتمع في كيس، كما أن القروح تخرج في كل وقت، كيف يتطهر؟ إذا دخل وقت الصلاة يغسل أي نجاسة يمكن غسلها ثم يتوضأ. هل هناك دليل من القرآن على أن النصارى حرفوا دينهم؟ يلا هاتوا. ما هو السؤال؟ هو الآن سؤال يقول هل هناك دليل من القرآن على أن النصارى حرفوا دينهم؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طيب غيره طب يمكن هذول اليهود وش الدليل على انهم نصارى؟ وش ايش السياق اللي ورد فيه؟ فأمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة، يوم التحريف وليس الكفر بس. طيب هذا اليهود ولا النصارى؟ يعني يمكن خام يهود مو حجتي. طيب ايوه تحتج بكلام اليهود هم صدقوا بها. طيب ايش وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فهم يشابهون من قبلهم ممن ادعى نفس الدعوه. طيب هذا كلام يعني انهم ادعوا ان لله ولد بمشابهة للكفار الذين كانوا من قبلهم. طيب غيره تحريف تبديل. ايوه ايوه بس يبغى التحريف ويبغى التحريف. أيوة. لا هو يغى التحريف مو فقط أن عدم الاتباع. أي يعني كما قال الله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله، فمن هم الذين استحفظوا من كتاب الله؟ ايش قال قبلها؟ ايش ايوا ربانيون احبار مستحفظوا من كتاب الله، ولكن طبعا استحفظوا بس ما حفظوا فبدلوه، وبدل الذين ظلموا قولا بدلوه غيروه. هذا في ايضا في التوراه، والنص على تكفير النصارى في القرآن واضح جدا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قال الله والمسيح ابن مريم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فإذا واضح كفرهم في هذه المقولات. يقول دخلت في صلاة العشاء وأدركت في الركعة الأخيرة، ولكن هذه الركعة كانت الخامسة لأن الإمام زاد ركعة سهوا، هل أتم ثلاثة أو أربعة؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. بعضهم قال تعتد أنت بالركعة هذه لأن بالنسبة لك صحيحة وبالنسبة للإمام باطلة. بعضهم قال لا، هذه مدام باطلة كيف تعتد فيها، أنت لازم تجيب أربعة، أحوط لك أنك تأتي بأربع بعد السلام بعد الإمام ما ينتهي. سائل من أستراليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب أخذ اللحية بعد قبضة اليد؟ لا، الوجوب ما يجب أصلا، الجواز فيه خلاف كيف يصير يجب ما زاد عن قبضة، الجواز فيه خلاف فكيف يجب. هندمت حاجب المرأة، إذا كان مقصود بالهندمة قص أو إزالة أو حلق لا يجوز، أما إذا كان مقصود تمشيط ترتيب صفصفت شعر فوق شعر لا بأس. فيعتمد إيش مقصود بالهندمة، هل فيها إزالة قص حلق نتف، هذا لا يجوز. لكن لو قالت لا يعني أنا أفرك وأمشط وأرتب وأصفصف الشعر، طيب هذا ما لا بأس. والتشقير مختلف فيه، وذهب بعض العلماء إلى جوازه لأن ما في أخذ شيء. وقلنا القفلة بين الحاجبين ليست من الحاجب، فيجوز أخذها ويجوز نتفها اللي بين الحاجبين. الدفاع عن أراضي المسلمين ضد الأعداء، وما حكم من يموت وهو يدافع عن دين الله؟ يعني إذا مات ويدافع عن دين الله هذا شهيد، هذا ما في شك هذا شهيد سبيل الله. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.